بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما حدثت الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرحون بها السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، يقول شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: لما حدثت الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا، الضمير يعود إلى علماء أهل السنة والجماعة، كتبوا هذه العقائد، وذلك من باب النصح للمسلمين، فإن الدين النصيحة، والنصيحة هذه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن نصيحتهم لله عز وجل محافظتهم على دينه، وذلك بالرد على أهل الباطل. وهكذا أيضا من نصيحتهم لكتاب الله جل وعلا الرد على من حرف ومن أول ومن اتبع المتشابه. من نصيحتهم أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحتهم لسنته بالذب عنها، وهذا أيضا من نصيحتهم لأئمة المسلمين وعامتهم. وهم في ذلك يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الأهواء والبدع: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحذر من أهل الأهواء، ومن الحذر منهم بيان باطلهم والرد على شبهاتهم حتى لا يغتر بها المسلمون. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة، في خطب إذا قام يخطب، يحذر ويقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك أصحاب رضوان الله عليهم لما ظهرت البدع أو بعض البدع في زمانهم واجهوها بالرد، وواجهوا أهلها بشدة في دين الله سبحانه وتعالى. فلما جاء الصبيغ وأخذ يلبس على الناس آيات من كتاب ربهم جل وعلا، ما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أغلظ عليه وشدد عليه وجلده مرات، ثم طرده ونفاه من المدينة إلى العراق، وأمر الناس بهجره وعدم مكالمته وعدم محادثته، ولم يزل على ذلك حتى تاب إلى الله توبة نصوحا صادقة. وهكذا عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما ظهر في زمنه زنادقة وادعوا في علي رضي الله عنه وأرضاه الألوهية، جادلهم ونصحهم فأبوا أن ينتهوا عن هذا الغي، فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن خد الأخاديد وحرقهم بالنار، ووافقه الصحابة على استحقاقهم للقتل، ولكن خالفوا في الطريقة. فابن عباس سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعذب بالنار إلا ربها. وهكذا لما جاءت بدعة القدر وسئل عنها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بادر بإنكار هذه البدعة، وقال ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: إذا لقيت أولئك، يعني القدرية أتباع معبد الجهني، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. ثم رد على إنكارهم للقدر برواية لحديث جبريل، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته إلى أن قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهكذا النماذج كثيرة جدا في حياة الصحابة الذين أدركوا شيئا من تلك البدع، كيف أنهم ردوا عليها وواجهوها بإبطالها وبالتغليظ والتشنيع على أهلها. وفي عصر التابعين وأتباع التابعين، كلما ظهرت البدع والمحدثات كلما قام أئمة أهل السنة والجماعة بردها والإنكار على أهلها، سواء كان هذا الرد شفهيا باللسان فقط أو كان هذا الرد بالقلم وبالكتابة والتأليف. لما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن نجد الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة أنكروا هذه البدعة وكفروا من قال بخلق القرآن، ورويت هذه الكلمة عن 500 من علماء المسلمين من علماء السلف في تكفير من قال بخلق القرآن الكريم. ولما جاءت الفتنة واشتدت وغلظت صدر فيها الإمام أحمد رحمه الله كما هو معلوم، وألفوا مؤلفات تسمى بالرد على الجهمية كرد الإمام أحمد وغيره. فهذا من سنن الصحابة، من سنن أئمة السلف الصالح. بعد ذلك بزمن نجد الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد وجد في عصره كثير من البدع والمحدثات الصوفية بأنواعها وأشكالها، الجهمية بفروعها، الرفض والتشيع، الاعتزال، القدر، الإرجاء وغيره، فجاب تلك الفرق وتلك الطوائف وألف في الرد عليها وكتب كتابات عظيمة لا تزال إلى يومنا هذا. هكذا تلاميذه من الراسل ابن القيم رحمه الله، ابن عبد الهادي، ثم من بعدهم إلى زمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام شيخ الإسلام، فرد على كثير من الباطل والمنكرات التي كانت في زمانه، ثم تلاميذه من أئمة الدعوة رحمهم الله كتبوا وألفوا وبذلوا في هذا المقام جهودا عظيمة. ومن المكثرين في الردود كتاليفات سليمان بن سحمان رحمه الله، وفي العصر المتأخر الشيخ حمود التويجري رحمه الله ألف عشرات الكتب في الردود على أهل الباطل والبدع والمحدثات. في عصرنا هذا تميز الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وغيرهم من علماء الدعوة السلفية تميزوا بالاجتهاد في هذا الباب، هو باب الرد على أهل البدع والمحدثات أيا كانت اتجاهاتهم ومشاربهم. فجزاهم الله جميعا عن الإسلام والسنة وعن أهلها خير الجزاء. نعم. التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك. مثل ما قال السلف، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا من الغرق ومن لم يركبها هلك. فمن لزم السنة نجا من الفتن والشبهات في الدنيا، ونجا من الهلاك في النار في الآخرة. وأما من حاد عن السنة فقد تعرض للغواية والضلالة في هذه الدنيا، وتعرض للعقوبة والهلاك في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. البيضاء هذه الصفة لموصوف محذوف، يعني تركتكم على المحجة البيضاء، على الطريقة، على السبيل، وهي الصراط المستقيم. نعم. ويقول الله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني يوم عرفة في حجة الوداع، اليوم يعني يوم عرفة في حجة الوداع. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لما رأوا من ظهور الإسلام وعزته وكثرة من دخل فيه وإخلاص لله عز وجل فيه واكتمال التشريع، يئسوا أن يردوا المسلمين إلى الوثنية وإلى الكفر مرة أخرى. نعم. هذا هو مناط اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة. أما أن يقال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا من المحال إذا كان الاختلاف في العقيدة. هذه قاعدة مشهورة، قاعدة محدثة، ليست من قواعد الكتاب والسنة ولا من قواعد السلف الصالح المستنبطة من الوحي، لا، وإنما هذه قاعدة محدثة مبتدعة وقاعدة مشهورة، قاعدة المعذرة والتعاون. نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة شهرها ونشرها ومشى عليها في واقع العمل حسن البنا، مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين. والمقصود من هذه الكلمة تجميع المسلمين على اختلاف وتنوع وتضاد طرقهم، فمن خلال هذه القاعدة يريد جمع السني مع الرافضي مع المعتزلي مع المرجئ مع القدري مع أي كان، يجتمعون جميعا تجمعهم الأخوة في تحت هذا التنظيم، نجتمع على ما اتفقنا عليه. يقول يكفي أن كلنا ربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وكتابنا واحد، لكن أنت تسب الصحابة تكفر الصحابة، وأنت تنكر القدر، وأنت تقول الإيمان مثلا قول فقط، فأنت أخي وأنا أخوك. ويريد أن يجمع هذا الخليط المتضاد المتناقض ويجمع معهم صاحب السنة، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فالواجب هو الاجتماع على الحق فقط، وأما مواطن الاختلاف فالاختلاف يتنوع. إن كان الاختلاف في العقيدة فهذا ما في عذر، ما في أعذرك وتعذرني وأسكت عنك وتسكت عني، بل علي أن أدعوك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قبلت ودخلت في السنة فالحمد لله، أنت أخي وأنا أخوك. وإن أبيت أن تدخل في السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف الصالح وعانت ورفضت وأبيت هذا الحق، فالعلاقة بيني وبينك مبنية على البغضاء في الله سبحانه وتعالى وعلى الهجر وعلى القطيع حتى تعود وتوب وتدخل في حياض ورياض السنة. ثم إنهم توسعوا في هذه القاعدة جدا، يعني كانت ربما في البداية في من يدين بدين الإسلام، ولكن بعد ذلك طورت حتى شملت غير المسلمين، وانبثق عنها الدعوة إلى وحدة الأديان والعياذ بالله. فيجتمع المسلم مع اليهودي مع النصراني، واخترعوا صلاة يسمونها الصلاة الإبراهيمية، يصلون صلاة واحدة اليهودي والنصراني والمسلم في زعمهم ودعواهم، بدعوى أن الجميع يؤمن بالله سبحانه وتعالى. يقولون في قواسم مشتركة بيننا وبينهم: الإيمان بالله، الإيمان بالنبوات، الإيمان بالجنة والنار. يقولون فهذه قواسم مشتركة تجمع هذه الأديان الإبراهيمية اليهودية والنصرانية والإسلامية، وهذا كله من التلبيس على المسلمين. فهذه لا شك أنها دعوة ملحدة ودعوة والعياذ بالله فيها مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهدم لأصل الإسلام. فديننا دين ولو براء، إنني براء منكم مما تعبدون من دون الله. فالموحد الذي يعبد الله وحده هذا هو المسلم الحنيف، أما من عبد مع الله غيره فهذا مشرك، ولو قال إنه يهودي ولا قال إنه نصراني ولا ادعى وانتسب إلى أي دين كان. فلا يقبل الله إلا الإسلام الخالص له، وهو عبادة الله وحده واتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. قال الله عز وجل: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. ما هو الإسلام؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم. أما لو كان الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية المحتملة فهذا ربما يسوغ، مع أن الواجب اتباع الدليل حتى في مسائل الفقه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في شيء يعني من أمر الدين سواء كان أصولا أو فروعا. نعم. لكن فردوه إلى الله يعني إلى كتابه، والرسول يعني إلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد موته. نعم. لكن الاختلاف الفقهي الذي له احتمال ووجه لا يحدث التفرق بين المسلمين، ولذلك أما إذا كان الاختلاف الفقهي مبني على التعصب فلا، هذا ما يكون بالاختلاف السائر. إذا كان الشخص يرد كتاب الله ويرد سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعصبا لمذهبه تعصبا لشيخه فهذا ليس من الاختلاف السائر. الواجب إذا ثبت عندك الدليل، ثبت عندك الحق، أن ترجع إليه ولو كان في خلاف لشيخك ولإمامك. نعم. ولذلك أهل السنة فيهم الحنفي وفيهم المالكي وفيهم الشافعي وفيهم الحنبلي، ولم يختلفوا ولله الحمد ولم يتفرقوا، لأن هذه اجتهادات فقهية لها وجوه ولها احتمالات من الأدلة. أما العقيدة فعقيدتهم واحدة، الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية عقيدتهم واحدة، وإن كان في أتباعهم من خالفهم في العقيدة، هذا يوجد في الحنابلة. ولكن مثل ما نص وبين أهل العلم أن أبا حنيفة رحمه الله تعريف الإيمان عنده أنه قول بتصديق بالقلب ونطق باللسان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وعلى هذا مشى الطحاوي في عقيدته، إنه تصديق بالجنان ونطق باللسان. وأهل السنة والجماعة عندهم الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فهذا الذي عليه إرجاء الفقهاء، يخرجون العمل من مسمى الإيمان ولكن مع ذلك يوجبون العمل، ويقررون أن من فعل الكبائر وترك الواجبات أنه داخل في الوعيد، داخل في الوعيد. نعم. وإن كان في أتباعهم من خالفهم في العقيدة، هذا يوجد في الحنابلة، يعني تجده في المذهب الفقهي مثلا شافعي ولكنه في العقيدة أشعري، تجده في المذهب مالكي لكنه في العقيدة مثلا قدري، فهذا وجد وبكثرة. نعم. هذا يوجد في الحنابلة ويوجد في الحنفية ويوجد في الشافعية ويوجد في المالكية، يوجد فيهم من خالف الأئمة في عقيدتهم، إنما ينتسب إليهم. مما نبه عليه بعض العلماء أنه يعني وإن كان في أتباع المذاهب الأربعة جميعا من خالف طريقة أهل السنة والجماعة، إلا أن نسبتهم في أتباع المذاهب الحنبلي قليل مقارنة بأصحاب المذاهب الأربعة. لما؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله كان من أكثر الأئمة عناية بموضوع العقيدة للفتن التي عاصرها وقف فيها وكثرة ما سئل عن هذه القضايا، فنفع الله من سلك يعني طريقته في الفقه وانتسب إليه، نفعهم الله بهذا الجانب، فصار الانحراف العقدي فيهم وإن وجد لكنه أقل من الانحراف الموجود عند غيرهم. نعم. إنما ينتسب إليهم في الفقه فقط، وأما في العقيدة فهو مخالف لهم، فهؤلاء لا يعتبرون أتباعا للأئمة، لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم منه، فلا يعتبرون من أتباع الأئمة وهم انتسبوا إليهم في الفروع الفقهية ولكن خالفوهم في أصل الدين وأساسه الذي هو العقيدة. نعم. فلا يعتبرون من أتباع الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة. هذا هو الذي حدا بالعلماء كالبربهاري وغيره إلى رسم الطريقة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف من أجل أن يسير عليها المسلمون. وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمقصود أن التأليف في السنة باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا الردود ليست من الغيبة، ليست من الغيبة، متى ما كان الراد من أهل العلم ومن ممن تأهل لهذا الرد فهذا ليس من الغيبة في شيء، لأن بعض الناس يظن أن الكلام في الناس كله على نوع واحد وحكم حكم واحد وهو التحريم. لا، فالذي حرم علينا الغيبة ونهانا عن الغيبة هو الذي شرع لنا أيضا الرد على أهل البدع، الرد على من أخطأ في دين الله من باب النصح للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي جاءته المرأة فقالت خطبني فلان وفلان أبو جهم ومعاوية، فقال أبو جهم ضراب للنساء، معاوية صعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد. هو الذي قيل له فلان يستأذن عليك فقال إذانوا له بئس أخو العشيرة هو. فدل هذا على أن الكلام بما يكره الشخص في بعض المقامات أنه ليس من الغيبة المحرمة. وإذا كانت النصيحة قد شرعت لمصلحة امرأة أو لمصلحة فرد من المسلمين فكونها لمصلحة الإسلام وأهله وللحفاظ على السنة والحفاظ على عقائد المسلمين لا شك أن هذا أولى بالمشروعية وأولى بالإباحة والجواز. وقد نص العلماء الذين ألفوا في موضوع الغيبة نصوا على أن الرد على أهل البدع وعلى من أخطأ في دين الله أنه ليس من الغيبة المحرمة، وإنما هو من النصيحة للمسلمين ومن الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلا ينبغي للمسلم إذا كان عنده علم بالأخطاء والبدع والمحدثات أن يسكت، فسكوت هذا إذا يدخل في دائرة الغش ويتعين عليه إذا لم يكن هناك غير من يقوم بهذا الواجب. نعم. أما لو كان الأمر خفيا ولم يبين ولم تؤلف هذه المؤلفات لظل كثير من الناس، فهذه المؤلفات ولله الحمد نعمة من الله عز وجل وحجة من الله على خلقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا من رحمة الله عز وجل بنا أن يسر الله وسخر من يقوم بهذا الجهاد العظيم هو التأليف في بيان العقيدة وبيان ما يضادها والرد على من يخالفها. هذا قام مثل ما قال بعض أهل العلم، يعني مثل شخص عنده مزرعة فهو يعتني بها، يسمد الأرض ويطهر الأرض من الأشياء التي قد تضر بالنبات، ويعتني بالسقيا فتنبت عنده مزرعة من أحسن ما يكون لونا وجودة وإلى آخره. طيب إذا لم يحافظ على هذه المزرعة، إذا لم يحافظ على هذه الثمرة، ماذا ستفعل بها الطيور والحشرات والدواب واللصوص؟ ماذا سيفعلون بها؟ سيفسدون فيها، هذا سيأكل وهذا سيسرق وهذا سيتلف، فتذهب وتدمر. وهكذا أيضا العقيدة، ما يكفي أن نبين العقيدة نبين الحق فقط، بل لا بد أيضا من الدفاع وحماية هذه العقيدة بالرد على أهل الباطل. بعض الناس يقول تكلموا عن العقيدة وبينوا العقيدة لكن لا تردوا على أهل البدع، ما يمكنها، لأنك إذا فقط بينت للناس السنة ولكن لم ترد على أهل الباطل فربما تنطلي شبهات أهل الباطل على أهل السنة فتتخطفهم البدع وتتخطفهم الشبهات وتتخطفهم الأهواء وهم يظنون أنهم لا يزالون على العقيدة الصحيحة. فلا بد من البيان، وإذا اقتضى الأمر لا بد من التعيين، يقال فلان احذروه، الجماعة الفلانية باسم احذروها حتى تقيم العذر وتقيم الحجة وتبين للناس البيان الذي لا لبس فيه. وكلما عظمت الفتنة كلما ازداد هذا الواجب تأكدا في حق طلبة العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا لما يكون عندنا في المجتمع جماعات ضالة منحرفة، جماعة تدعو المذهب الخوارج ولا المذهب الصوفية ولا لغيرها من المذاهب الباطلة، وأهل العلم يسكتون عنها ولا يبينونها للناس، متى سيدرك الناس أن هذه الجماعة التي تربي أبنائهم أنها جماعة ضالة منحرفة؟ لن ينتبهوا، لن يدركوا. هذا ما يدركوا إلا أهل العلم وأهل البصيرة، لأن صاحب البدعة يلبس على الناس بآيات يتلوها، بأحاديث يسمعهم إياها، بنقولات عن بعض السلف حتى يقتنع الناس به ويأمن مجانبه ويظن أنه على سنة وعلى خير، ثم بعد ذلك يبدأ يدخل الباطل في الحق هذا، فيخرج الناس شيئا فشيئا عن السنة إلى بدعة الخوارج، عن السنة إلى بدعة التشيع، عن السنة إلى بدعة الإرجاء، عن السنة إلى بدعة القدر، عن السنة إلى بدعة التأويل في أسماء الله وصفاته، فيكثر الشر ويقل الخير. لكن إذا قيل للناس أن هذه الجماعة جماعة خارجية، هذه الجماعة جماعة صوفية، هذه الجماعة جماعة ضالة منحرفة، احذروها، لا تسمعوا لدعاتها، لا تقرأوا كتبهم، لا تحضروا محاضراتهم، لا تحضروا ندواتهم، عند ذلك الناس يحذرون. ومن ذهب بعد هذا البيان وبعد هذا التحذير والإنذار فإنما أتي من قبل نفسه ومن قبل اتباعه لهواه. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم تفضل. مرجئة الفقهاء، العلماء يسمونهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. السنة ما فيها إرجاء، السنة ليس فيها إرجاء، السنة فيها إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا اللي بيسمونه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.